الحمد لله مكون الأكوان، البارئ القدير الرحمن، والصلاة والسلام على أفضل إنسان محمد المختار كامل الإيمان، وعلى آله وأصحابه أهل التقى والبرهان على مر الحقب والأزمان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عما سبق رحلة الهجرة وما تخللها، وتبين لنا كم أن نصر الله عزيز، فإن ربنا قد دافع عن رسول الله وأيده وحفظه ضد كل مكائد المشركين حتى تيسر له الوصول إلى المدينة المنورة بلد الأنصار الذين ساندوا دعوة الإسلام حتى انتشر الدين وقوي. وإن المسلمين في المدينة المنورة سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إليهم، فكانوا يذهبون كل غداة إلى الحرة فينتظرون قدومه حتى يقوى حر الظهيرة فيردهم. وكان أول من قدم المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير، ثم عمرو بن أم مكتوم، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وبلال وعمر بن الخطاب مع 20 راكبا، وأخبروهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آت خلفهم. ويوم وصوله كان الناس قد رجعوا من الحرة إلى بيوتهم، فصعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم، أي على أحد حصونهم العالية، ينظر لأمر ما، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه يلبسون الأبيض، فلم يملك اليهودي أن صاح بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا صاحبكم الذي تنتظرون. فسار المسلمون وذهبوا لملاقاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقوه في بني عمرو بن عوف، وذلك في شهر ربيع الأول يوم الاثنين. وذكر أن بعض الناس لم يعرف من الرفيقين رسول الله حتى أصابت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر يظله، فعرفوا عند ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن أهل المدينة لم يروا فرحوا بشيء قط فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس بن مالك: شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى يوما أحسن ولا أضوأ منه. وقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحي من بني النجار، وإذا جوار يضربن بالدف يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن قلبي يحبكن. ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 3 ليال في بني عمرو بن عوف، ثم أكمل طريقه ومشى الناس حول ناقته، وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى النزول، فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، إنما أنزل حيث أنزلني الله. حتى انتهت به الناقة أمام بيت أبي أيوب الأنصاري فبركت، فدخل بيت أبي أيوب فنزل به. وروى مسلم عن أبي أيوب قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل، أي في الطابق الأسفل، وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره أن أكون فوقك وتكون تحتي، فانتقل إلى العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. فلم يزل أبو أيوب يرجوه حتى انتقل النبي إلى العلو، وبقي النبي في بيت أبي أيوب حتى ابتنى مسجده ومسكنه حيث بركة الناقة. وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في البناء، فكان ينقل اللبن بيديه الشريفتين مع عامة المسلمين وهم يقولون: اللهم إن الخير خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، حتى تم البناء فانتقل النبي إليه. ثم إن المهاجرين الأبرار أصابهم مرض شديد وحنين إلى مكة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، اللهم بارك في صاعها ومدها، وانقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحفة، حتى صارت المدينة من أحب البقاع إلى قلوبهم. ومن مشهور أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار لتزداد الألفة ويستقر ويهنأ لهم العيش. وهكذا سار النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وصابرا راضيا بقضاء الله، وكله عزيمة على المضي في طريق الدعوة إلى الله كسائر إخوانه النبيين، موحدا المسلمين على خير الكلام والعمل، حتى قامت دولة الإسلام قوية تزلزل معاقل الشرك وتضيء بنور حقها ظلمات سادت القلوب والبقاع. فمن الله عليه بالعودة إلى مكة فاتحا منتصرا عزيزا. وقد قال ربنا عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخوة الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون الكلام فيعتبرون به ويتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الاجتماع بحبيبه المشفع، وأن نكون قد تعلمنا التاريخ واستفدنا من العبر مع الهجرة المباركة تاريخ وعبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.